بس ما افتكرك حبيبتي. ولما قلبي حن في الغالب ببوس صورتك وباخد ضحكتك بالحب مجرد بس ما افتكرك حبيبتي. ولما قلبي حن في الغالب ببوس صورتك باخد ضحكتك بالحب. بروح من كل ايام الوجع بعدك واسلم نفسي للذكرى اللي جوايا وبعزم قلبي على حبك ساعات وامشي وتتمشي في عز البرد ويايا. بروح من كل ايام وأسلم نفسي للذكرى اللي جوايا وبعزم قلبي على حبك ساعات وامشي وتتمشي في عز البرد ويايا. وتتمشي في عز البرد ويايا. وتتمشي في عز البرد ويايا.